قد مضى في اللهو عمري، قد مضى في اللهو عمري، وتناهى فيه أمري. ليتني أقبل وعظي، ليتني أسمع زجري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري. ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري. ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري، أثقلت والله ظهري.